بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا قد وقفنا وإياكم مع قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. وكان قد تحدث رحمه الله تعالى المؤلف عن الساحر والكاهن والعراف والمنجم، وكل هؤلاء سبب ضلالهم ووجه شركهم وخروجهم من الإسلام هو أمران. الأمر الأول استخدامهم للشياطين، فإنهم لن يستخدموا الشياطين حتى يستمتع بعضهم ببعض، كما قال ربنا عنهم: واستمتاع الشيطان بالجن بكفره، بأن يأمره أن يكفر فيكفر بأي وسيلة من الوسائل، واستمتاع الإنس بالجن بأن يطيعه لما يريد. الأمر الثاني الذي يحصل فيه هذا الضلال وهذا الكفر ادعاؤهم للغيب، ادعاؤهم لمعرفة الغيب، والغيب قد استأثر الله عز وجل به: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالأمر قد قضي، فلا يعلم أحد الغيب إطلاقا، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل عنه. فمن هذين الوجهين يحصل ضلال وكفر هؤلاء. الناس للأسف الشديد إما لقصور علمهم أو تقصيرهم يقعون في خرافات وشعوذة هؤلاء. هؤلاء السحرة والكهنة والمشعوذين قطعا ما يعلمون الغيب، وإنما يستندون على أمر محسوس. كل ما عندهم فيه شيء من الحق في أخبارهم فإنهم يستندون فيه على أمر محسوس، إما أن يأتي عن طريق مسترق السمع، فقد يدرك هذا المسترق الوصول إلى الساحر فيخبره بما سمع. إذن الشيطان الساحر الآن يسمع، هذا أمر محسوس، يسمع هذه الكلمة التي جاءت عن طريق مسترق السمع، ثم يضيف إليها ما هو من الخرافات والدجل والكذب، لكن الناس للأسف الشديد يفتنون بهذه الكلمة التي هي حق. قد يكون شيء مفقود في أمر مضى، فيأتي هذا الساحر وهذا الكاهن ويخبر أن السيارة المفقودة موجودة في المكان الفلاني، فالناس يفتتنون: كيف هذا أخبر؟ هذا يعلم الغيب. هو أخبر لأنه أخبر عن طريق إما جني يستخدمه أو إنسي أيضا يعينه. هذا أمر مضى، سيارة فقدت لها يوم يومان أسبوع، هذا ليس غيبا، ولهذا يستند على أمر محسوس. ما يمكن يخبر كائنا من كان عن أمر غيبي، لأن هذا أمر استأثر الله عز وجل به. والله عز وجل يختبرنا في هذه الحياة بالسحر، بهؤلاء الكهان، بالتنجيم كما أشرنا في لقاء سابق، يعني ما يتعلق بالنجوم والكواكب هذا أمر محسوس. أهل الخبرة أهل الصنعة عندهم معرفة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه أمور محسوسة، يعلمون الكسوف والخسوف متى يحصل. الآن هذا أمور بدقة، هذا الكون يا أخوان صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا المفروض يزيدنا إيمانا، هذه المعرفة تزيد إيمان، ما نبدأ نشكك. هذه أمور محسوسة، علم يتعلق بالفلك بالكون يعرفه أهل الاختصاص، وهو بيد الله عز وجل. الله عز وجل جعل هذا الكون يسير بدقة عجيبة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كون يسير بدقة عجيبة متناهية، أسباب لأشياء ونتائج. الناس جاءهم من العلم ما يتعلق بمثل هذه الأمور، بمثل الكواكب، فهو علم على أمر محسوس. لكن الله بيد كل شيء، لو شاء الله عز وجل جعل هذا الكون وهذه الدقة تختلف كما سيحصل في يوم القيامة. ولهذا الله يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله ولتسكنوا فيه ولعلكم تشكرون. الله عز وجل يقول: أفلا تسمعون أفلا تبصرون. يعني هذه الأمور كلها بيد الله عز وجل، هذا الكون بيد الله، لو شاء الله لجعل الليل سرمدا، ما في شمس ما في نهار ما في ضياء، ولو شاء الله لجعل النهار سرمدا، ما في قمر ما في ليل. إذن هذا الكون بيد الله، وهذه الأسباب بيد الله، وما يحصل كله بيد الله. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه الأسباب إنما جعلها الله عز وجل أسبابا، ولو شاء لسلب هذا السبب. إذن ما يحصل هذا يزيد إيماننا يا أخوان، يزيد إيماننا، لا يجعلنا نفتة وتأتينا الحيرة، بل يأتينا اليقين والطمأنينة والإيمان، كما مر علينا في الآيات المتشابهات. اختبار من الله، جعل القرآن محكم ومتشابه، في آيات متشابهات ونحن ضربنا أمثلة لا نريد أن نستطرد فيها، اختبار من الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لكن والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. كذلك السحر حق ما ننكره، والله عجل جعله موجودا، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. لكن اختبار، يختبرنا الله عز وجل، هل نحن ممن يعبد الله على حرف؟ إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. من الناس والعياذ بالله من يفتتن بأدنى شبهة، لكن وجودنا هذا اختبار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الصحيح: إنما خلقتك لأبتليك، يقول الله عز وجل. وهذه كلها ابتلاءات. إذن ما يحصل من سحر من كهانة، هذه أمور لا علاقة لها بالغيب. هؤلاء أضعف من أدنى إنسان يعبد الله عز وجل. فالأنبياء لا يعلمون الغيب، يأتي أمثال هؤلاء. والله عز وجل قد فصل في أمر الغيب، فمن ادعى أن أحدا يعلم الغيب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. إذن وجه ضلال هؤلاء وفساد هؤلاء وكفر هؤلاء هو هذان الأمر: استخدام الشياطين وادعاء علم الغيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. النشرة سميت بذلك لأنه ينشر بها عن المبتلى المسحور ونحو ذلك ما أصابه، فيذهب عنه ما أصابه فيزال ويكشف، ولهذا سميت بهذا الاسم ما جاء في النشرة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، والكراهة هنا عند السلف يعني التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وذكر القتل والزنا. فهذا المقصود بالكراهة عند المتقدمين أي التحريم. وقال الحسن أيضا هذه من السحر. وأل في النشرة أي النشرة المعروفة بالجاهلية، أل هذه للعهد الذهني، الألف واللام قد تكون للعهد الذهني أو للعهد الذكري أو للعهد الحضوري. العهد الحضوري يعني الآن، هذا العهد الحضوري. الذكري إذا ذكر شيء ثم أعيد بإضافة أل إليه يعني المذكور قبل قليل. والذهني ما ينصرف إليه الذهن، فهنا ألف النشرة للعهد الذهني أي النشرة المعروفة في زمن الجاهلية. قال في البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا سحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان الذي يصرف إليه الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا المقصود به عمل الشيطان الذي يقوم به الساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات الباحة، فهذا جائز، هذه النشرة المشروعة التي دلت عليها النصوص، والإنسان إنما يعالج نفسه بما جاء في الشرع من الأسباب الصحيحة من قراءة القرآن والفاتحة على الخصوص والمعوذات، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء كما يقول الله عز وجل، ومن هذه بيانية يعني القرآن شفاء، فيقرأ القرآن ويقرأ ما ورد من أذكار، هذه الأسباب الصحيحة الشرعية. وأما النشرة الجاهلية أن يحل ذلك ساحر، إنما هذا ابتلاء، الله عجل يبتلي عباده بما يشاء، فابتلي هذا العبد بالسحر، لا يحل له أن يحل هذا السحر بالحرام، وإنما هو اختبار مثل ما يبتلى غيره بأشياء أخرى. وهذه الدنيا كما أشرت ابتلاءات، ولهذا قال ابن سعود رضي الله عنه في الصحيح المرفوع إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، كما في صحيح البخاري إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم عليكم، فهذا يبتلى بالسحر، وهذا يبتلى بالفقر، وهذا يبتلى بالمرض، وهكذا الدنيا. ولا يحل لمن ابتلي بشيء أن يقع بالحرام، وإنما هذه من خطوات الشيطان، وإنما هذه من خطوات الشيطان، والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهؤلاء لن يضروك بشيء إلا قدره الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، هذا القدر الكوني القدري، هذا أمر الله. ولهذا الارتباط بالله ودعاء الله والتعلق بالله عز وجل هو المنجاة، وهذه النشرة الشرعية الجائزة، وأما ما سواها فإن هذا الابتلاء كما أشرت، والله عز وجل إنما أوجدنا اختبار وابتلاء ليختبر عباده، ويختلف الاختبار من شخص لآخر، لكن الحياة كلها ابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. التطير من الطيرة وهو الطائر، فيرمون هذا الطائر فيسمى الطير الذي يذهب ذات اليمين السانح، والذي يذهب ذات الشمال البارح، والذي يأتي من الأمام الناطح. فإذا جاء من الأمام تعاد الكرة مرة ثانية حتى يذهب إلى اليمين أو اليسار، فإذا ذهب لليمين انطلقوا إلى ما أرادوا، وإذا ذهب لليسار تراجعوا وتشاؤموا. هذه الطيرة التشاؤم يتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى، ومناسبة هذا الباب للتوحيد لأنه تعلق، أتحدث الآن عن السحر وعن الكهانة وعن النشرة، فبعد ذلك أتحدث عن التطير الذي قد يكون فيه نوع من التوكل على غير الله، وما يحصل في الافتتان بالساحر والكاهن والعراف من حل للنشرة الجاهلية هو فيه تعلق بغير الله، ولهذا ناسب ذكر التطير بعد ذكر الأبواب السابقة. فالتطير فيه تعلق بأمور وهمية لا حقيقة لها، وقطع التوكل على الله عز وجل، والله عز وجل الأمر أمره من قبل ومن بعد، فالتوكل عليه بكل الأمور. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله، بعد قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بموسى معه، يتشاءم موسى معه. ألا إنما طائرهم، يعني ما قضي عليه من قدر الله وما قدر عليهم إنما، وسبب كفرهم إنما هو كفرهم وبعدهم عن الله عز وجل، إنما طائرهم عند الله، ما قدر عليهم هو عند الله، لا علاقة لموسى ومن معه بذلك. وقال تعالى: قالوا طائركم معكم، هؤلاء أصحاب القرية، أي طائركم معكم، تشاؤمكم الذي تزعمون أنه بسبب الرسل إنما يعود عليكم، وهو بسبب أفعالكم وبسبب كفركم والعياذ بالله. فالتطير فيه نوع من التوكل على غير الله عز وجل، ولهذا حصل فيه هذا التعلق، حصل فيه هذا التعلق، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى أي العدوى التي ينصرف إليها الذهن في الانتقال، وسنأتي إلى حديث الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. ولا طيرة أي التشاؤم، ولا هامة هذا طير الناس تتشائم فيه، ما يطلق عليها البومة، فإذا جاء ونزل على البيت ومنزل الناس تتشائم. ولا صفر، قيل شهر صفر، فبعض الناس يتشائم من شهر صفر، وفي ناس يتشائمون من يوم من الأيام، وكل هذا من ما يخالف التوحيد الخالص. أو قيل أنه مرض، مرض يقال له صفر، والناس يحصل لهم فيه هذا الأمر الذي يخالف وينافي فيه التوحيد. لا عدوى. وفي الأحاديث الأخرى: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. فظاهر هذه النصوص أن بينهما تعارضا، نصوص يفهم منها وجود العدوى فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا يورد ممرض على مصح. وفي وفد ثقيف لما جاء بعض من كان فيه من الأمراض قال إنا قد بايعناك فرجع، إنا قد بايعناك فرجع. وهنا لا عدوى. فجمع أهل العلم بين هذه النصوص بأنواع من الجمع، منها أن لا عدوى أي المقصود عدوى الجاهلية في اعتقادهم من إضافة هذا الشيء لغير الله عز وجل، يعني أنها تعدي بطبعها ليست بتقدير الله عز وجل. فالمقصود في النفي لا عدوى أي لا عدوى جاهلية من اعتقاد أن هذه تؤثر بنفسها بذاتها وعدم ارتباطها بالله عز وجل. وأما فر من المجذوم فرارك من الأسد أي على بابه أن هناك عدوى واحرص واحذر منها. إذن هذا الجمع الأول لبعض أهل العلم. من أنواع الجمع التي جمعت بين النصوص أن النفي هنا بمعنى النهي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي بعضكم بعضا، لا ينفي العدوى، وإنما النفي يأتي بمعنى النهي، أي لا يعدي بعضكم بعضا، أي لا تتعرضوا لذلك فابتعدوا عنه وعن مكانه. وليس معنى ذلك نفي العدوى في انتقال المرض، ولذلك جاء بعدها ولا طيرة ولا هامة وهي موجودة. نفي الطيرة لا يعني ما في تشاؤم، في تشاؤم، كذلك نفي العدوى لا يعني ما في عدوى، في عدوى. فما بقي من الحديث يفسر الأول منه. هذا أيضا جمع. من الجمع أيضا بين هذه النصوص عند أهل العلم حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين. إن كان المخاطب قوي اليقين والتعلق بالله عز وجل والتوكل لا عدوى، وإن كان المخاطب ضعيف فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولا شك أن بعض الأوجه أو أضعف من بعض. أيضا من أوجه الجمع بين النصوص أن نفي العدوى باق على عمومه، يعني ما في عدوى بين الأمراض إلا ما خصه الدليل. والأمر بالفرار من المجذوم جاء فيحمل هذا المرض فقط، وأما بقية الأمراض تحصل فيها العدوى. أيضا جمع آخر قريب من هذا الجمع أن العدوى أيضا باق الحديث فيه على عمومه، أنه لا عدوى بين الأمراض، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم من باب سد الذرائع فقط، من باب سد الذرائع. وبعض أهل العلم جعل حديث لا عدوى ناسخ للأحاديث السابقة كلها، وبعض العلم حمل حديث فر من المجذوم ناسخ لحديث لا عدوى. هذه أوجه من الجمع عند أهل العلم بين النصوص، من أقربها الوجه الأول لا عدوى أي جاهلية، فكل هذه الأفعال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفة إنما يفعلونها في الجاهلية، فيحمل هذا الحديث على ما كان يحصل في الجاهلية. والحديث الأخرى تبين أن ينتقل المرض من شخص لآخر بأسباب هي بقدر الله عز وجل، لكن جعل لكل شيء سببا. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا حديث في إسناده مقال وصححه غير واحد من أهل العلم. أحسنها الفأل، لأن الفأل تتفاءل أنت بأسماء أو بمواقف فتساعدك على استمرارك، فهي داخلة في عموم الطيرة من حيث الاستمرار والإمضاء أو الرجوع. ولهذا قال أحسنها الفأل في الطيرة. لكن متى تتحقق الطيرة والتشاؤم؟ إذا كان هذا الشيء يمضيك أو يردك، أنت تمضي أو ترجع بسبب هذا الشيء. أما أن تستأنس أنت باسم كما قال جاءكم سهيل سهل أمركم في صلح إيش؟ الحديبية. ضابط الطيرة التي يحصل فيها هذه المنافاة للتوكع على الله والاعتماد والتوحيد أن هذا الشيء إما يمضيك أو يردك، بسببه أنت تمضي وبسببه أنت ترجع. ولهذا جاء إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك من حديث الفضل بن عباس. فالمقصود أن هذا هو ضابط الطيرة، فإذا أمضاك الشيء ذهبت بسببه أو رجعت بسببه هنا الطيرة التي تنافي الإيمان والتوكل على الله عز وجل. قال ولا ترد مسلم، ولا ترد مسلم الذي يعتمد على الله عز وجل، ما ترده هذه التي ترد غيره. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يأتي بالخير والشر إلا ما قدره الله عز وجل. فتمضي ولا يحصل رد أو إمضاء بسببها. نعم ما يعتري القلب هذا أمر لا مفر منه، لكنه لا يمضيك أو يردك ولا يضيرك. ما يحصل في النفس إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لن يحاسبك الله عز وجل إلا على ما تعمله من قول أو فعل. أما حديث النفس مهما بلغ لن تحاسب عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، لاحظ وما منا إلا، يعني ما يحصل هذا في النفس لا يضير ولا يؤثر، ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل على الله حقا. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، إذا حصل الرجوع بسببها حصل الشرك والمنافع. قالوا يا رسول الله ما كفرت ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأيضا هذا الحديث في إسناده مقال، ولكن صححه أيضا غير واحد من الألباني وأحمد الشاكر وغيره من أهل العلم. طيب هذه الأحاديث الواردة في الطيرة وأنها من الشرك، ألم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة، الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والدابة؟ متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. فما معنى هذا الحديث؟ وما هي أوجه الجمع بينه وبين ما جاء في الطيرة وأنها من الشرك؟ وهنا قال الشؤم يعني يحصل تشاؤم في ثلاثة. ذكر أهل العلم أوجه للجمع بين هذه النصوص، منها أن الطيرة تبقى في النصوص على عمومها ويستثنى هذه الثلاثة، ويستثنى هذه الثلاثة يحصل في هذا الأمر. طبعا أوجه الجمع دائما فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو أقوى. من أوجه الجمع أن الشؤم في ثلاثة بيان حال الناس واعتقاده، لا يفهم جواز الشؤم والطيرة، وإنما هذا حال الناس وهذا اعتقادهم الذي يحصل بكثرة، أن هذا دائما يحصل فيه الطيرة عند الناس، ولا يفهم منه جواز ذلك في البيت وفي الدار وفي المرأة. من أوجه الجمع أن هذه الثلاثة هي أسباب الطيرة، أن أكثر ما يحصل من تشاؤم ومن تطير بسبب هذه الثلاثة: المرأة والدار والدابة. فالحديث يحذر منها، انتبه، كأن يقول انتبه، ترى الشؤم والتطير الذي يحصل عند الناس من هذه الثلاثة. من أوجه الجمع أن المراد بالشؤم هنا ليس التطير، وهذه من الأوجه القوية، أن المراد بالشؤم هنا ليس التطير، الشؤم هو ضيق المنزل وسوء خلق الزوجة وعصيان الدابة، فليس الموضوع له علاقة بالتطير. فهذه الثلاثة كما أنها هي من أسباب السعادة، كذلك هي من أسباب إيش؟ الشؤم والشقاء والتعاسة على الإنسان. من أوجه الجمع أنها أعيان للشؤم ومواضع له بقدر الله فيها، بقدر الله، لا شك أن الأمر كله يعود لله عز وجل، أن هذه الثلاثة هي مواضع وأعيان للشؤم بقدر الله فيها ذلك، فمن ابتلي أبيح له تركها. فمن ابتلي بهذه الثلاثة أو واحد منها، من عصيان الدابة وسوء خلق الزوجة جوزها وضيق المنزل، أبيح له تركها، وذلك لعمومها وشمولها وملاصقتها لحياة الناس، وملاصقتها لحياة الناس. لا يفهم من جواز ذلك، وإنما هذه الثلاثة هي مواضع لهذا الأمر. ويدل عليه أن الحديث في بعض الألفاظ إن كان الشؤم في شيء فهو في هذه الثلاثة، في بعض ألفاظ هذا الحديث إن كان الشؤم في شيء فهو في هذه الثلاثة. وبعض أهل العلم قال بالنسخ، نسخ أحاديث الطيرة بهذه الأحاديث التي وردت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيح: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إذن هذه النجوم إنما جعلها الله عز وجل لهذه الفوائد الثلاثة: زينة للسماء الدنيا، ورجوم للشياطين، وعلامات. وهذه العلامات هي التي كان فيها هذا الإشكال. والعلامات كما أشرت لكم آنفا علم يختص به بعض الناس، فيعرف الأوقات، ممكن يعطيك الآن أوقات سنة قادمة، أوقات 20 سنة، أوقات 100 سنة. وهذا كما ذكرنا إنما هو علم متعلق بأمور محسوسة ليست غيبا، علم يتعلق بهذا الكون بهذا القدر الذي يسير بدقة متناهية عجيبة. فمن أجل هذه الأسباب عرف أوقات الصلوات تحدد لك في سنة قادمة، وقت الصلاة من هذا الوقت إلى هذا الوقت، وقت الصلاة الأخرى، وأيضا كل ما يتعلق في مثل هذه الأمور هذا علم. وبالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا يسمى علم التسيير. علم التسيير يعني الاستدلال بالكواكب على القبلة وعلى الجهات وعلى بعض الأوقات، فهذه منازل يعرفها أهل الاختصاص. والقمر قدرناه منازل، فهذه المنازل والكواكب يعرفها أهل الاختصاص، فهذا يسمى علم التسيير. لكن الإشكال، كل الإشكال في علم التأثير، في علم التأثير الذي يخالف العقيدة. الاستدلال بهذه الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذه قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. إن كان يعتقد بهذه الكواكب وهذه الأحوال الفلكية أنها تؤثر بذاتها على الحوادث الأرضية فهذا شرك مخرج من الله. وأن قال إنما هي أسباب فهذا شرك أصغر. وإن توصل عن طريقها إلى علم الغيب ودعوى ذلك فهذا أيضا كفر مخرج من الملة. فكل ما يتعلق بعلم التأثير فإنه ينافي التوحيد، قد تكون منافاة كاملة مخرجة من الملة، وقد تكون منافاة جزئية لا تخرج من الملة. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. يعني هذه المنازل بعض السلف كره أن تتعلم من أجل ما يقع الناس فيه من ضلال ومشرك، وبعض أهل العلم رخص في ذلك من أجل معرفة هذه الأمور للتوصل فيها للجهات والقبلة ونحو ذلك. لكن الأولين من باب سد الذرائع حتى لا يقع الناس بما يخالف التوحيد كرهوا ذلك. لكن إن سلم الإنسان من هذا الأمر كما قال ابن عيينة وأحمد وإسحاق فإنه لا بأس فيه، وذكر ذلك أيضا شيخنا رحمه الله، لا بأس بتعلم ذلك من أجل المصالح. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. لا يدخل الجنة هذا من باب الوعيد الشديد، أو لا يدخل الجنة ابتداء، لأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن مدمن الخمر ليس كافرا، وكذا قاطع الرحم ليس كافرا، والمصدق بالسحر إن كان اعتقد في هؤلاء بأنهم يعلمون الغيب فهذا لا شك أنه كافر. ومن صدق الساحر فإنه على ما يزعم ما يأتي به من أتى عرافا أو كان فصدق وما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. إذن هذه الأحاديث من باب الوعيد الشديد أو من باب لا يدخل الجنة ابتداء، ويستدل بها طبعا من من الفرق الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يرون خروج صاحب الكبيرة من دائرة إيش؟ من دائرة الإيمان. لكن أهل السنة والجماعة ما يرون صاحب الكبيرة يخرج من دائرة إيش؟ الإيمان. مؤمن بإيمانه فأثق بكبيرته، لا نسلب عنه مطلق الإيمان ولا نثبت له الإيمان المطلق. هو وقع بفسق وفجور لكن لا يخرج من دائرة الإسلام، هذا الإشكال. وذلك أن هذه الفرق التي خلفت أهل السنة منشأ الخلاف معهم أنهم يرون الإيمان شيء واحد. شوف الفرق بيننا وبين هذه الفرق، هؤلاء يرون الإيمان شيء واحد لا يمكن يتجزأ، لا يمكن يتبعض، إما أن يبقى الإيمان كله أو يذهب الإيمان كله. فالوعيدية قالت من وقع في الذنوب والكبائر يذهب الإيمان كله، والمرجئة قالت من يقع في الذنوب والكبائر يبقى الإيمان كله. فكلهم انطلقوا من شيء واحد. ولهذا معرفة دائما الشباب منشأ الخلاف عند الفرق مهم جدا، يجي لك معرفة هذه العقائد. فهذه الفرق انطلقت من شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد ما يمكن يتبعض، لكن فروعهم تفرعوا واختلفوا، أصلهم واحد وفروعهم مختلفة. فالمرجئة أبقت الإيمان وقالت لا يمكن يتأثر مهما فعلت من ذنوب، لأنه يا يبقى الإيمان يا يذهب عندهم، إما يبقى الإيمان أو يذهب. فالمرجئة قالت يبقى والوعيدية قالت يذهب. لكن أهل السنة قالوا من قال لكم من الإيمان شيء واحد؟ من أين أتيت بهذه الشبهة وهذا الاعتقاد؟ الإيمان 70 شعبة، الإيمان يتبعض ويتجزأ، فقد يجتمع في الإنسان فسق وإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الشرك الأصغر في بعض تفسير هذه الآية. فيحصل عند الإنسان إيمان فسق وإيمان نفاق وإيمان كفر أصغر ونفاق أصغر. لماذا؟ لأن الإيمان ليس شيئا واحدا كما يزعم هؤلاء، وإنما الإيمان يتبعض ويتجزأ. لماذا هم لم يقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه؟ لم يقل بذلك إلا أهل السنة، لأنهم يرون أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، فيزيد الإيمان وينقص الإيمان. أعلى الإيمان كلمة لا إله الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب تتفاوت، منها ما يلحق بلا إله الله ويقرب منها، ومنها ما يلحق بإماطة الأذى عن الطريق، تتفاوت الشعب تفاوتا كبيرا. ولهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتبعض الجزء. لاحظ لما كان أصلهم سليما فروعهم سليمة، أن الإيمان يزيد وينقص والاستثناء في الإيمان، كل ما يتعلق بهذه المباحث هي عند أهل السنة والجماعة. لكن هؤلاء يرون الإيمان شيء واحد، ما في استثناء، ما يحصل تبعض، ما يحصل تجزؤ. ثم التزمت المرجئة بقاءه والتزمت العبودية ذهابه، لأنهم انطلقوا من هذا الأصل الفاسد. ثم بعد ذلك يستدلون بهذه النصوص التي ظاهرها قد يحصل فيه هذا الفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، قالوا والذي لا يدخل الجنة هو الكافر. نقول هذه الحديث وإن احتملت هذا المعنى، لكن عندنا النصوص ما تحتمل، نصوص محكمة. من قال الله دخل جنة، وإن قتل وإن زنى وإن سرق، حتى لو قتل حتى لو زنى حتى لو سرق. فدلت هذه النصوص وغيرها كثير ليس المجال لذكرها، دلت على أن هؤلاء ما يخرجون من دائرة الإسلام. أوسع دائرة يا شباب دائرة إيش؟ الإسلام، ثم تأتي دائرة الإيمان، ثم تأتي دائرة، قد يخرج الإنسان من دائرة الإحسان لكن لا يزال في دائرة الإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مسألة عظيمة، قد يكون الإنسان ما وصل لهذا. دائرة الإيمان محافظ على الفرائض ومجتنب الكبائر، فهو في دائرة الإيمان. قد يكون الإنسان وقع في كبيرة من الكبائر، تهاون في بعض الفرائض، خرج من دائرة الإيمان لكن لا يزال في دائرة إيش؟ الإسلام. وأيهما أعم، الإسلام ولا الإيمان؟ كل مؤمن مسلم أو كل مسلم مؤمن؟ إذن أيهما أعم؟ أسمع الإسلام الإيمان. كل مؤمن مسلم، إذن أيهما أعم؟ الإيمان يشمل الإسلام. ها، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الإيمان أعم من جهة المعنى والوصف، والإسلام أعم من جهة العدد والكثرة. أيهم أكثر، المسلمون أو المؤمنون؟ المسلمون. إذن من حيث العدد والكثرة الإسلام أعم، لأن دائرة الإسلام أوسع الدوائر. ومن حيث المعنى والوصف الإيمان أعم، لا يمكن يكون مؤمنا إلا بعد ما يدخل في الإسلام. هل ممكن يكون مؤمن وهو ما أسلم؟ إذن الإيمان من جهة المعنى أعم، والإسلام من جهة العدد والكثرة أعم. طيب، الإيمان يمنع صاحبه من الخلود في النار أو من الدخول في النار، والإسلام يمنع صاحبه من الخلود في النار أو من الدخول في النار. يعني ضع واحدة من هاتين الكلمتين في المكان المناسب. الإيمان يمنع صاحبه من في النار، والإسلام يمنع صاحبه من في النار. الخلود أين نضعه؟ الإسلام يمنع صاحبه من إيش؟ من الخلود أو من الدخول؟ من الخلود، لأنه قد يدخل. المسلم تحت مشيئة الله، الموحد اللي عنده ذنوب ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ أي إنسان مات على التوحيد وعنده ذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء الله عدله وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله. لكن لو شاء الله أن يعذبه في النار، هل يخلد فيها؟ لا يمكن يخلد يا شباب، لا يمكن يخلد جزما، ما يخلد في النار موحد أبدا، نهايته الخروج منها إلى الجنة. لكن الإيمان يمنع صاحبه من الدخول في النار ابتداء. المؤمن المحافظ على الفرائض المجتنب الكبائر، هذا يدخل الجنة ابتداء بإذن المولى، فضلا عن إيش؟ فضلا عن الإحسان. المحسن، المحسن أعلى الدرجات. طيب، أيهما أعم، الإيمان ولا الإحسان؟ نفس الشيء، الإحسان أعم من جهة المعنى والوصف، والإيمان أعم من جهة العدد والكثرة. طيب، قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وقول الله تعالى: ويجعلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لاحظ، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الباب بعد التنجيل، والتعلق والمناسبة واضحة. فالاستسقاء بالأنواء هو جزء من التنجيم ومثال لما يقع الناس فيه من الخلل في علم التنجيم وهو علم التأثير. فرزقكم الأمطار والخير تجعلونها بتكذيبكم لله عز وجل، تعتقدون بالنجوم، تعتقدون بأن هذا الرزق يأتي بسبب عن طريق هذه النجوم، إما بالتأثير الذاتي أو بالتأثير السببي. يعني هل تكذيبكم بالتوحيد تقابلون به هذا الرزق؟ هكذا يشكر الله عز وجل؟ تشكرون الله بالتكذيب؟ أنتم تترقبون الأمطار، تترقبون الخير، فتعتقدون أن مطرنا بنوع كذا، مطرنا بهذه النجوم؟ ولهذا الله يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني سبب رزقكم هذا الكذب. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أربع في الحديث، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر الفخر بالأحساب، التفاخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والتفاخر بالأحساب. الله عز وجل ليس بينه وبين أحد، ليس بينه وبين أحد نسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإنما الجاهلية كانوا يتفاخرون بهذه الأحساب، والطعن في الأنساب، الطعن في أنساب الناس، هذا أيضا من أمور الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم هذا الشاهد، والاستسقاء بالنجوم عند الجاهلية يعتقدون بها من علم التأثير لا علم التسيير، يعتقدون بهذه النجوم. والنياحة على الميت، والنياحة على الميت والعياذ بالله من شق الجيوب وما يحصل في زمن الجاهلية. وعد جرير بن عبد الله البجر رضي الله عنه صنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت من النياحة. وللأسف الشديد الناس عندهم خلل كبير في هذه المسألة. يموت الميت فيجتمع القاصي والداني والقريب والبعيد والجار وغير الجار، ولا شك أن تعزية الميت من السنة وصنع الطعام لأهل الميت من السنة، فقد أتاهم ما يشغلهم. لكن ما يفعل ليس ذلك، ما يفعل أشبه ما تكون بمناسبات يجتمعون فيها ثلاثة أيام ومستمر هذا الأمر. أما لو صنع طعام لأهل الميت ووصل إليه، ومن كان قريبا ملاصقا لتعزيتهم كان جالسا موجودا أو جاء من بعيد ضيف يبقى معهم، لم يكن هذا مقصودا ابتداء، لكن يجتمع كل الجيران وكل الناس وكل الأقارب، إنما هم أهل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم مات جعفر ابن عمه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغل. ولهذا حقيقة ما يحصل الآن خلل كبير جدا، وما هو إلا اتباع عادات. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون. ولكن ينبغي على طالب العلم إذا أنكر على هؤلاء ينكر بحكمة، لأن من الناس من يفسد أكثر مما يصلح. الناس في عزاء ثم تأتي أنت في أسلوب غير لائق، فيترتب فساد ومفاسد أكثر مما كنت تتصور من مصالح. يكون هناك نصح وحبذا يكون سرا لأهل الميت وتحذير، لأن جاء في الحديث الميت يعذب بما نيح عليه. وهذا يقول جرير كنا نعده من النياح، ولم يكن هذا معروفا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، ولا يعرف عن أهل العلم والمعاصرين من علمائنا وينكرون هذا، مشايخنا الشيخ عبد الباز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن الناس في هذه المسألة ما يعبؤون بكلام أحد، وفعلا فعلا العادات صعب، صعب المجاهدة. من أجل هذا نعرف كيف الأنبياء واجهوا أقوامهم، العادات من أصعب ما يكون زعزعتها، لكنها لأنها فيها خلط في حق وباطل. يعني إكرام الضيف، جاءني ضيف الآن من منطقة بعيدة، ما أكرمه؟ ما يفعل له هذا الأمر؟ ففيه أوجه حق. طيب الناس يأتون، وقد يكون أحيانا المكان ضيق جدا، فاضطر هؤلاء أن يأتوا مكان أوسع قليلا لهذا العزاء. فتأتي القضية تحتاج إلى تعقل وحكمة في، لكن ما يفعله الآن الناس لا شك أنه مخالف للشرع. وهذه الاجتماعات فيها من البدعة وليست هي من السنة، ومجاهدة ذلك يحتاج إلى زمن وإلى إيضاح وإلى شرح وإلى إيصال كلام علمائنا لهؤلاء، عسى ولعل أن تحصل هذه السنة ونبتعد عن البدعة. ثم قال المؤلف: لهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مطرنا بفضل الله، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كفر أكبر أو أصغر بحسب الاعتقاد. مطرنا بنوء إن كان يعتقد أن هذا النوء، هذا النجم، له تأثير ذاتي، فهذا كفر أكبر، وإن كان سبب فهذا كفر أصغر. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كما أشرنا في أول هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا كل خير.